معينا واخلص قيلات ويشيل الحمول غير شجعان اللي جاهم الماب ليس لا الله لا يفرقها تزلزل همك وانجلى الله لا يفرق على الطيب رافينا الخلود ما لقينا منهم الا المعزة والغرب لا يمي فعوال سالم عسى شوف يزول مثل ما زالت رسوم على من منكر بلا الاحتمال ما قف طال النهار اللي يهون زعى وجموع تزعزع وارف وجه لو جندل وروسال شاوس من اسروج الخيول واشباع وعكف المناقر ووحوش الفلا